الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي ارجع قليلا. قال رحمه الله تعالى: غرلا حفاة الأغرل الأقلف حفاة غير منتعلين كجراد منتشر، شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لأمر من الأمور المتعلقة بالتفاصيل، تفاصيل يوم القيامة. والشيخ رحمه الله سبق أن تحدث عن أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، ثم ذكر أيضا الإيمان باللقاء والإيمان بعذاب القبر وفتنته ونعيمه، وذكر أيضا بعد ذلك البعث والنشور، وذكر أيضا النفخ في الصور، ورعى فيما ذكر رحمه الله تعالى الترتيب، ترتيب بحسب وقوع هذه الأحداث. فذكر هنا رحمه الله تعالى الحشر، ذكر هنا الحشر، وأن الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم فيحشرون ويجمعون في صعيد واحد لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، على الصفة التي ذكرت في الحديث: عراة حفاة غرلا بهما، كما جاء ذلك في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في سوق الأدلة على الحشر والإيمان به، وأنه من الأصول العظيمة التي تتعلق بذلك اليوم العظيم، اليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيته وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. لفظه في البخاري: ويحشر بقيتهم، وفي مسلم: وتحشر بقيتهم النار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين في بيان ما يتعلق بالحشر. والحشر الذي يتحدث عنه هنا رحمه الله تعالى هو ما بعد البعث، عندما يبعث الناس في من قبورهم يحشرون جميعا في صعيد واحد إلى رب العالمين، ليفصل تبارك وتعالى في ذلك اليوم بين العباد ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والأقرب في هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى أنه يتعلق بحشر آخر ليس هذا الحشر الذي يسوق الأدلة رحمه الله تعالى لأجله، لأن الحشر حشران: حشر في الدنيا، وهذا من أشراط الساعة، وقد تقدم معنا في حديث حذيفة: لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، ثم ذكر في آخر تلك الآيات العشر: نار تحشر الناس أو تسوق الناس إلى أرض المحشر أو إلى محشرهم. فهذا حشر في الدنيا، بل قال بعض أهل العلم: في الدنيا حشران وفي الآخرة حشران. في الدنيا حشران هذا الذي هو من أشراط الساعة، والأول المذكور في سورة الحشر يتعلق باليهود وحشرهم، إجلائهم من المدينة إلى أرض المحشر كما في الآية لأول الحشر. أول الحشر هو هذا الذي حصل لهم، ثم من بعده يأتي الحشر الذي يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة، حشر الناس إلى أرض المحشر. وفي الآخرة حشران، هذا الذي يتحدث عنه المصنف وهو بعد القيام من القبور يحشر الناس إلى أرض المحشر، ثم يأتي من بعده حشر آخر وهو حشر أهل النار إلى النار، يحشرون على وجوههم ويلقون في نار جهنم، وهذا أيضا جاء تسميته في النصوص حشرا، جاء تسميته في النصوص حشرا. الحاصل أن الشيخ رحمة الله عليه هنا يسوق الأدلة على الحشر الذي يلي البعث من القبور، وهو حشر العباد أجمعين بجمعهم على أرض واحدة وصعيد واحد ليلقوا جزاء ما قدموا من أعمال. أما هذا الحديث الذي في الصحيحين فالأقرب في معناه، لأن لأهل العلم في معناه قولين، يعني منهم من يرى ما ذكره الشيخ وقرره رحمه الله تعالى، لكن الأظهر من سياق الحديث والأوضح في دلالة معناه أنه يتعلق بالحشر الذي هو من أشراط الساعة في آخر الدنيا. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة، وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. فهذا واضح من السياق أن هذا الحشر هو الذي جاء نظيره في حديث جاء في حديث حذيفة ابن اليمان، وهو من أشراط الساعة وعلاماتها: نار تخرج من اليمن تطرد الناس وتسوقهم إلى أرض محشرهم. والنار التي ذكرت هنا ليست نار الآخرة، ليست نار الآخرة، لأن لو كان المراد نار الآخرة لقال: ويحشر بقيتهم إلى النار، لكن هنا قال: تحشر بقيتهم النار، يعني النار تسوقهم إلى أرض محشرهم. ويوضح ذلك ويؤكد هذا المعنى قوله: تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل حيث قالوا، وتصبح معهم أصبحوا إذا أصبحوا، وتمسي معهم إذا أمسوا. وهذا إنما هو في الدنيا، إنما هو في الدنيا المقيل والمبيت والصباح، وهذه كلها في الدنيا. فالأظهر من سياق الحديث أن المراد به هذا الذي هو من علامات الساعة وأشراطها. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحشر الناس على ثلاث طرائق، المراد بالطرائق الفرق، يحشرون على ثلاث طرائق أي على ثلاث فرق، كنا نعم طرائق قددا، كنا طرائق قددا، فالطرائق المراد بها الفرق، يحشرون على ثلاث فرق. الفرقة الأولى ذكروا في قوله راغبين راهبين، يعني يحشرون على هذه الصفة راغبين راهبين. وهؤلاء كان ذهابهم إلى أرض المحشر على فسحة من الظهر، يعني فيه ظهر فيها ركوب وفيه ساعة من المركب، فذهبوا يعني على ساعة عن رغبة ورهبة، هذا القسم الأول. القسم الثاني من توانى حتى قل الظهر، من توانى حل حتى قل الظهر، ولهذا قال اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير، يعني يتناوبون لقلة الظهر، لقلة الظهر. الأول القسم الأول من بادر، والقسم الثاني من توانى فقل الظهر وصاروا يتناوبون، اثنين على بعير والثلاثة على بعير والأربعة على بعير وهكذا. والقسم الثالث من قعدوا حتى جاءتهم النار ووصلت إليهم، ولهذا قال ويحشر أو تحشر بقيتهم النار، تحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: إن أول الخلائق يكسى وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما أي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم أي أيها الناس محشورون، أي إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد القيام من القبور بعد البعث والنشور، محشورون حفاة عراة غرلا، أي على هذه الصفة، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليكم ثياب أو ملابس، وغرلا أي غير مختونين، وغرلا أي غرلة كل واحد منكم باقية، ليست مزالة بالختان بل هي باقية، فيحشرون على هذه الصفة، حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، غرلا أي غير مختونين. ثم استدل واستشهد عليه الصلاة والسلام بالآية، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، الإنسان بدأ خلقه في بطن أمه وخرج من بطنه حافيا بلا نعال، عاريا بلا ثياب، وأغرل عليه الغلفة التي أزيلت بالختام فتعود هذه التي أزيلت. والمعنى أنهم يحشرون لا ينقص منهم شيء، حتى هذه الغرلة التي أزيلت منه في صغره وهو ابن 7 أيام أو 8 أيام، أو حتى هذه الغرلة تعاد. فمعنى ذلك أنهم يحشرون كاملين، لم ينقص من أبدانهم شيء، ويحشرون بأبدانهم فقط وليس معهم من الدنيا شيء، لا ملابس ولا نعال ولا شيء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث حديث عبد الله بن أنيس، وقد تقدم معنا أو لم يتقدم لا أذكر، لكنه حديث عبد الله بن أنيس فيه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما بهما، أضاف بهما. قالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ وما بهما؟ عرفوا حفاة وعرفوا عراة المعنى المراد بها. قالوا: وما بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا دينار ولا درهم ولا أي شيء من الدنيا. بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء، لكن أجسامهم ماذا؟ أجسامهم كاملة، لم ينقص منها شيء، حتى الغلة الصغيرة التي قطعت في صغره هذه أيضا تكون معه. يحشر لا ينقص من بدنه شيء. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم أي الخليل عليه السلام. وهذه فضيلة، هذه فضيلة عظيمة لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لكن وجود الفضيلة الخاصة لا تعني التفضيل المطلق، لأن أفضل عباد الله، أفضل عباد الله هو محمد عليه الصلاة والسلام، أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فوجود هذه الفضيلة الخاصة لا تعني التفضيل المطلق. فهذه الحاصل أن هذه فضيلة لإبراهيم الخليل عليه السلام، وقد يكون لهذا التفضيل سبب لا نعلمه. يعني بعض العلماء ذكروا أشياء، منها قيل أن لما ألقي في النار جرد من ثيابه فأثابه الله على صبره وعلى صبره على البلاء بأن كان أول من يكسى يوم القيامة. بعض العلماء تلمس شيء من هذه المعاني، لكن الله أعلم. المهم أن هذه فضيلة عظيمة لخليل الله إبراهيم عليه السلام، وهو أنه أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فأقول: يا رب أصيحابي، تصغير أصحاب. الموطن الذي يرد فيه هؤلاء ويؤخذ بهم ذات الشمال جاء بيانه في بعض النصوص أنه عند الحوض، يرد الناس إلى الحوض عطاشا أشد ما يكونون من العطش والحاجة الشديدة للماء، فلما يصلون إلى الحوض يختلج أناس دون الحوض، يذادون عنه، يردون عن الحوض، يمنعون من الورود إليه، فيؤخذ بهم ذات الشمال. يؤخذ بهم ذات الشمال أي يذادون عن الحوض، يمنعون، يؤخذ بهم إلى جهة ذات الشمال فلا يريدون الحوض. والناس بأشد ما يكونون عطشا وحاجة إلى الماء، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصيحابي أصيحابي. هذه شفاعة لهم أن يشربوا وأن يردوا حوضه عليه الصلاة والسلام فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا يبين لنا أن الحدث في الدين، المراد بأحدث أي في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن الحدث في الدين أمر خطير جدا، ومصيبة صاحبه مصيبة كبيرة وعظيمة. والحدث في الدين كما يفيد هذا الحديث من موجبات الذود عن الحوض، وسبحان الله الجزاء من جنس العمل، كما أنه انصرف في الدنيا عن منهل السنة العذب والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرد إلى مواطن الأهواء والبدع والضلالات ينهل منها، كانت العقوبة أن يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ترك حوض سنته تمسكا بها ومحافظة عليها وأخذا عنها، يعاقب بأن يرد عن حوضه يوم القيامة جزاء من جنس العمل. فهذا فيه خطورة البعد عن السنة والإقبال على البدع والضلالات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فحينئذ يقول عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح، من هو؟ عيسى عليه السلام. ولعله قال والله أعلم العبد الصالح، لأنه قبلها قال الله سبحانه وتعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهو عبد لله، وإنما دعا الناس لعبادة الله وإفراده بالعبادة والذل والخضوع جل في علاه سبحانه وتعالى. فهو عبد صالح من عباد الله، ميزه الله جل وعلا بأن أوحى إليه فصار رسولا، بل صار من صفوة الرسل، بل من أولي العزم من المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. قال كما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وهذا أيضا لعله فيه تنبيه على أمر، وهو أن من خطورة البدعة أنها قد تفضي بصاحبها إلى الكفر، ولهذا قال العلماء البدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر. فقال لم يزالوا مرتدين على أدبارهم، مرتدين على أدبارهم. فالمراد بهؤلاء الذين يذادون عن الحوض من وقعوا في الردة، وقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة الكرام بقتال هؤلاء المرتدين، من ارتدوا عن دين الله. ويتناول أيضا كما يدل على ذلك أول حديث من يحدث في الدين ويمضي على حياته على البدعة والضلالة مجانبا السنة مبتعدا عنها مقبلا على البدع والضلالات، فإن من كان كذلك يخشى عليه أن يكون من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض، حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نكون ممن يرد هذا الحوض، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قد جاء في الأثر عن أنس قال: أدركت نساء في المدينة لا تصلي الواحدة صلاة إلا وسألت الله أن يمن عليها بالشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. مشاة هذه فيها زيادة في هذا الحديث، أي على أقدامكم، ليس هناك أشياء يركبها الناس، وهذا فيه أنه ليس معهم شيء، بهما ليس معهم لا مركوبات ولا ملابس ولا أحذية ولا شيء، بهما ليس معهم شيء من الدنيا، وأجسامهم أيضا كاملة لم ينقص منها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. نعم، يخطب على المنبر، هذا يقيد منه طالب العلم فائدة أن هذا الأمر مما ينبه الناس عليه في خطبة الجمعة على المنابر، يذكرون بهذا الأمر، يذكرون بالحشر، يذكرون بهذا الوقوف، وأنهم يقفون على هذه الصفة، وتورد لهم الأدلة والنصوص من كتاب الله، فهذا مما ينبغي أن يبين على المنابر، لأن فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه للعباد ودعوة إلى إصلاح النفوس والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. كلمة عراة أقلقت عائشة رضي الله عنها وأزعجتها جدا. عراة عن الكلمة دي هذه أزعجتها جدا، أقلقتها، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أهمها هذا الأمر. ولهذا سيأتي معنا في بعض الروايات قالت: وسوءتاه، ينظر الرجل إلى سوءة المرأة، وسوءتاه، ينظر الرجل إلى سوءة المرأة، يعني إلى العورة، فأهمها هذا الأمر، أهمها هذا الأمر رضي الله عنها. ولهذا سألت هذا السؤال، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي بعض الأحاديث كما سيأتي قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وليس له هم في ذلك الموقف إلا نفسه، حتى إن الأب يفر من ابنه، والأم من ابنها، والأخ من أخيه، والزوج من زوجته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مهموم بنفسه هل ينجو أو لا ينجو، هل يكون من الناجين أو لا يكون من الناجين، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، يعني خاص وهم خاص به، منشغل به، منشغل به. فالأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، يعني ما ثمة أصلا مجال لمثل هذه النظرات أو الخطرات أو الأفكار أو الشهوات، كل هذه ما لها موطن أصلا، لأن النفوس كل نفس أصلا مشغولة بشأن عظيم، ما يرى هذه الأشياء ولا تتحرك في نفسه مثل هذه الأمور إطلاقا، لأن كلا مشغول بأمر وشأن يعنيه ويخصه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية النسائي: فقالت عائشة يا رسول الله: فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كيف بالعورات؟ يعني هذا أهمها جدا. كيف بالعورات؟ يعني السوءة العورة، يعني الرجال والنساء مع بعضهم وعورات، ينظر الرجال إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، ينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أو قال: ما أشغلهم عن النظر. رواه الترمذي بنحوه، وقال حسن صحيح. ما أشغلهم عن النظر، يعني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي أمر يشغله عن النظر، وإنما كل مهتم بنجاة نفسه وفكاكها من العذاب. نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية: لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. السند هذا الحديث ضعيف، لكن معناه متقرر في الأحاديث التي قبله، والسؤال الذي ذكر في هذا الحديث ورد في الأحاديث المتقدمة، وأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشر وقال: إنهم يحشرون حفاة عراة، وسألته قالت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. فذكر عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيها. الأمر أعظم من ذلك، من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إنه قد نزل علي آية: لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أي آية؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه الآية تفيد أن الأمر أعظم من ذلك، بمعنى أن كل امرئ من الناس على أرض المحشر مشغول بشأن يخص نفسه، يخص هو في نفسه، وهو أمر نجاته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه؟ ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. حتى هذا أيضا في سنده مقال. نعم. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قلت: وذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآيات. نعم. هذا حشر الكفار، وأن الكافر يأتي يمشي على وجهه، يمشي والعياذ بالله على وجهه، رجلاه إلى أعلى ووجهه في أسفل، ويمشي على وجهه. وقال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قالوا: بلى وعزة ربنا، الله على كل شيء قدير. الكافر ينكس هكذا يمشي على وجهه إلى أن يلقى في النار على وجهه، يحشرون في النار على وجوههم، يلقون فيها على وجوههم، ويطرح في النار يمشي على وجهه إلى أن يطرح في النار والعياذ بالله، ليبقى فيها أبد الآباد، فيمشي على وجهه. والسبب في ذلك الله أعلم كما أشار أهل العلم أنه نكس إيمانه ودينه في الحياة الدنيا، فعوقب بجزاء من جنس عمله، لكن لما نكس دينه وإيمانه واختار الكفر الذي هو أسفل سافلين عن العلو الذي هو الإيمان وطاعة رب العالمين، عوقب بأن يأتي بجسمه منكسا، وجهه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى، إلى أن يلقى في النار على هذه الصفة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني ليس لهم في النار إلا الخلود وزيادة العذاب. ولهذا قال بعض العلماء: أشد آية على الكفار أهل النار قول الله جل وعلا في سورة النبأ، نعم، ما الآية؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يريدون أن يقضى عليهم فيموتوا، وأن يخفف عنهم من عذاب النار، وأن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فما يكون الجواب إلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم. هذا الكلام، انتبه إلى نهاية الفصل، كلام عظيم جدا في الموازنة بين الفريقين، حال هؤلاء وحال هؤلاء. نعم. قال: أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس: وفدا أي ركبانا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: إلى الجنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها الذهب، ونجائب سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. هذا لا يتعارض مع ما سبق، يحشرون حفاة عراة مشاة، لأن هذاك الحشر الذي هو على أرض المحشر قبل الفصل بين العباد، وهذا الحشر للرحمن لدخول الجنة والفوز بالنعيم. نعم. قال: وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد قال: كنا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. نعم، يعني هذا الحشر الثاني في يوم القيامة. نعم. قال: ورواه ابن أبي حاتم وزاد: عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد. الحشر إلى الجنة على هذه الصفة وفد، ويحشرون على هذه الصفة العظيمة، وأولئك يحشرون والعياذ بالله إلى النار منكسين على رؤوسهم، ممشون على وجوههم إلى أن يطرحوا في نار